ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. قوله سياقة الموت أي حال حضور الموت، وقوله سن التراب ضبط بالسين المهملة وبالشين المعجمة أي أهيلوه برفق ولطف، والسن الصب المتصل، والشن الصب المنقطع، والجزور الناقة. قال النووي فيه استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر. وأخرج البخاري عن أنس قال كان قيس بن سعد بن عبادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. وأخرج البخاري عن محمد بن شهاب الزهري قال زعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. وأخرج البخاري عن المسيب بن رافع قال لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثناه بعده. البراء بن عازب صحابي ابن صحابي، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان. قال ابن حجر قوله إنك لا تدري إلى آخره يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها، فخاف غائلة ذلك، وذلك من كمال فضله رضي الله عنه. وأخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. سبق الحديث في باب ما جاء في حد شارب الخمر، وقوله فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله كذا للأكثر بكسر الهمزة، ووقع في شرح السنة فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.